مش كفاية دنيا فيا بتجرحي، وكل لما ألم جرح في جرح تاني بتفتحي، بقى مش كفاية دنيا فيا بتجرحي، وكل لما ألم جرح في جرح تاني بتفتحي، يا تخلصيني من أسى يا من همومي ومن ألامي، وتخلصيني يا دنيا يلا خلصيني وتبحي انا لما من الصحة راح الحبايب ضاعوا فيا، والقرايب غدروا بيا، واللي كانوا في يوم ما أرض النفاق كله لابس ألف وش، وبيعملوا مساكين هتشوف كمان صاحبك في وشك يمدحك، ومن وراك سكاكين أرض النفاق كله لابس ألف وش، وبيعملوا مساكين هتشوف كمان صاحبك في وشك يمدحك، ومن وراك سكاكين يلا بينا ما تصدقوش كذب الوشوش هيبانوا بني قدين نيلين وطيبين ومن ورا سكين، ما تصدقوش تبتدي تشوف هيبانوا بني قدين. بص يا دولا يا رجالة، الكلام ده للشباب اللي من سني، أنا بتشرف بيكم والواحد من غيركم ولا حاجة. محبة الناس رقم إيه؟ اللي بيخاف من اللي خلفه بقى بيقول يا رب يقف على الكرسي بتاعه. الكلام للشباب اللي من سني، اللي بيقول يا رب يقف على الكرسي بتاعه. اه ايه طب يا رب ما اشوف دقيقه اللي ترفع ايدك لفوق فوق، يا رب ما اشوف دقيقه اللي ترفع ايدك فوق. ده جديد هنا النهارده بقى اللي هي برضه برساله. يلا بينا دولا. صاحبي قدرني على نفسي مش عارف.